لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، يا هذه يا أمور لا تخشى ولا تخاف عليك الأمن في الدنيا عليك الأمن في الغالي لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله الله إني ولي الله فأشيت أن تحظى بعزي وغربتي فداوم على حبي وحافظ على أهلي ولي الله فعشيت أن تحظى بعزي وغربتي فداوي على حبي وحافظ على أهلي لا إله إلا الله الله الله رسول الله ولي الله أنا عبد الغازي لا الجيلاني شهرتي فغزت بحور الغور بعلمتها وحدي الله الله رسول الله ولي الله أنا عبد الغازي لا جيلان شهرتي لا غزت بحور الغور بعجمتها وحدي لا إله إلا الله الله الله الله رسول الله ولي الله دي الفاتحة الشمال.